في فرق بين واحد جاي مستخف بالامر ومستهتر وبين واحد جاي لك خايف يقول لك اما حصل ظروف كده وغصب عني وما كنتش اتمناها كده ولا حول ولا قوه الا بالله وانا عارف انها خطيره وصعبه وربنا ما انا احذر من الطلاق وانا حلفت وقلت بخاف. هذا يحتاج الى اجابه وهذا يحتاج الى اجابه. المستهتر يعنف ويحذر ويخوف. واذكر كل ما يجب ان يخوفه من الاقبال على الحلف بالطلاق او الطلاق او مفارقه الزوجه بطردها او ايذائها او ضربها، لانه مستهتر في هذه الحاله ياخذ جرعه مره من العلاج. انما الثاني اللي جاي خايف ومرعوب ومرهوب ومتهيألي يعني خلاص الدنيا تخرب وخايف على البيت وما كانش يتمناها وحصلت، ده بأقل اليسير ينصح ويجاب. يخوف بس ايه؟ بأيسر من الأول. هو ده المطلوب، يعني لا الشرى ولا تنفرة، يعني البشارة لا تمنع النذارة لكن تقول في تكون في حدود المعقول وفي حدود الحاجة. ولا تنفر، قلنا التنفير معناها يعني عكسها انك يعني لا تنفر، لا تنفر معناها رغب الناس في الاسلام ورغب الناس في العمل الصالح ورغب الناس في الطاعه التي تدعوهم اليها وتجعلهم يأنسون بالاسلام، وبالذات انه يعني ارسلهما الى اليمن يدعو الناس الى دين جديد لم يعتادوا اليه عليه، فمطلوب انهم ايه؟ يألفوه ويحبوه ويثبتوا فيه. يبقى ولا تنفر بمعنى استخدم كل وسيلة تجعلهم يأنسوا بالدين الجديد ويرغبوا فيه ويحبوه ويتعلق تتعلق قلوبهم به. لأن لو أظهر الجانب الذي يخوف الناس في بداية الطريق يبقى يخش الإسلام وهو إيه؟ متهيب. وخلي بالك إن فيه ناس من المسلمين يتبنون فكرة التنفير من الدين، اللي بيخوف الناس من الدين الإسلام يقول لك لسه هني لسه هتقوله إسلام، لسه هتفكر بقى العياد تفكر بالرجم، كلام القديم المتخلف ما يجيبش غير الحاجات اللي إيه؟ اللي تخوف الناس. يعني اوعى ده لو مسك المصلحة الفلانية ده يقطع الايد، ده يقتل السارق، ده يقتل الزاني، ده ما هو كده في الاسلام. وبس ده الاسلام، لا يذكر العدل، لا يذكر اقامة الحق، لا تذكر المسامحة، لا يذكر الوفاء بالعهد، لا يذكر الصدق، لا تذكر الامانة، لا يذكر الحياء، لا يذكر التبشير، لا يذكر التيسير. أول من ندفع بدفعات التخويف كده بجابك، هو ده اللي بينفر على عز الله في نفس شغلتك، تكره الناس في الدين وهو لا يعمل في مجال الدعوة، إنما هو عاوز يشوش على الإسلام وعلى المسلمين. هذا والعياذ بالله كأنه يطرد الناس، ينفر الناس من الدين، عاوز يبعد الناس عن الدين والعياذ بالله. إنما الدعوة والكلام عن الإسلام يجب أن يكون كلاماً متكاملاً، يبقى في ذهنها أولاً تصور صحيح كامل عن الإسلام حتى يكلم الناس فيكلمهم بصورة متكاملة. والإسلام فيه الجمال كله وفيه الكمال كله وفيه الجلال كله، فيه الجمال في المعاملات، يعني لا تذكر آية عن العلاقة الزوجية إلا فيها الإحسان والمعروف، ولهن مثل الذي علينا المثل الذي علينا بالمعروف، وعاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف أو بإحسان أو سبحهن بإحسان. يجب الإحسان حتى في حالة المفارقة. ومع هذا في ناس تفهم الإسلام أنه شدة وعنف وغلظة، والعياذ بالله يعني يتزوج واحدة يخطبها شهر واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بل يقول لك أنا اكتشفت إنها ما بتفهمش، يعني أنت قعدت ست شهور ما كانش فيهم رمضان، قعدت يعني ما كانش فيهم صيام، ما كانش فيهم اي كلام، ما سالتش انها تصوم او لا تصوم. بعد ما تزوجوا يقول لك اتضح انها ما بتصومش، اتضح انها ما تعرفش تصلي، اتضح ان اخوها مش عارف ايه، اتضح ابوها ايه، امال الخطبه اتعملت ليه؟ الخطبه قبل ان تقدم عليها تختار فتره اختيار، وتختار فاظفر بذات الدين. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وخضراء الدمن. خضراء الدمن المراه الحسناء في المنبت السوء. وانت ما تعلمتش تختار الذات ورحت خطبت وجات لك ما بتصومش وما تصليش، طب كيف يدعوها؟ المفروض يدعوها برفق ويصبر بقى ما دام اختار. ما انت لو انت اخترت اختيار سليم بحسب الوصفه بتاعت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كنت استرحت. اللي هيخطب واحده من ذات الدين او من اسره متدينه يبقى اختصر المشوار، ويبقى هم الاثنين يتعاونا على طاعه الله وعلى البر وعلى التقوى بيسر. انما غمض عينه واختار، او قالوا له دي جميله او موظفه او بها عندي عماره بني شقه كل دين لكل عين، خلاص بني شقه لكل عين يقضي ياخذ داخل بسرعه ويجيب 500 واحد يشفع، 500 واحد يشفع له عشان ياخذها عشان الشقه، خلاص تنكح المراه لاربع، لمالها لجمالها او لحسبها او لدينها. فاظفر بذات الدين. بذات الدين زي ما قلنا ذات الدين معناها تزن الامور على بميزان الدين، ولا يمنع ان تكون غنيه، ان تكون جميله، ان تكون كذا. وتكلمنا الكلام ده في باب الترجيح في الدرس الثالث يوم الاحد. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى لما يكون عندها زوجه هيدعوها، هي لسه هيعلمها العباده، يبقى دعوها بالترغيب، نقول لها تقوم الليل، نقوم الليل مع بعض، هو بيصلي وله 5 سنين متعود على الصلاه او 3 سنين وبعدين راغبه في الصلاه فبيقوم الليل، هي لسه متعوده بتصلي الفريضه بالعافيه او بتفوت اوقات، فيقول لها نصلي خمس، تصلي الخمس اوقات، حاضر، تلبس الحجاب، حاضر، تخرجش غير بعيد، حاضر، تقوم الليل، حاضر، لكن هتقوم وهي ايه؟ غير راغبه، لان قيام الليل دي عباده، والعباده لابد زي ما قلنا في الدرس الفات ان تاتي من محب الحب واقبال على الله بمحبه بحب، ما فيش اكراه. من ليه ربنا قال لا اكراه في الدين؟ لا اكراه في الدين لان انت هتكره واحد انه يعمل حاجه قدامك هتقوم وتركع وتسجد، لكن قلبها ايه؟ مش مقتنعه. المطلوب قناعه. انت تسيبها تصلي الفرائض، ولما تشوفك مره تقوم بالليل هتصلي ركعتين بالليل او 4 مره في مره في مره تقول ده الكلام ده جميل، تقوم تتوضا تصلي زيك يعني. ولذلك العمل في حد ذاته، القدوه بالعمل اهم من القدوه من الكلام باللسان. يفضل يديها درس، في واحدة بيقول لك يعني زعلان في غضب بينها وبينها زوجها، وتقول لك كلمة ثانية، تقول لي أهم حاجة العقيدة، يقول لها أهم حاجة العقيدة، أهم حاجة العقيدة، أهم حاجة يا عم أنا أجيت بالسلام العقيدة يعني. يقول هو بيقول لي العقيدة، العقيدة الشهم يعني العقيدة. هو سمعهم في الدرس وروح أخذهم يعني يقولهم في البيت ومش عارف يعني إيه عقيدة، طب يشهم كلمة العقيدة يعني. يعني إيه عقيدة يعني؟ أنا هل تقصد العقيدة توحيد الله؟ هل تقصد العقيدة مراقبة الله؟ هل تقصد العقيدة الإخلاص العمل لله وكمال التوحيد لله؟ أن يكون كل عملك خالصا لوجه الله؟ هل تقصد عقيدة الاستعداد لليوم الآخر؟ لأن الإيمان باليوم الآخر من عقيدة الإيمان. إيه تقصد العقيدة؟ يا عم اشرح، اشرح كما شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده منتهى البساطة. يبني وصي ابن عباس الغلام الصغير، يا غلام صغير 5 6 سنين احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهه، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. هذه العقيده درس خالص جميل بس واضح.